بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وحنكو دحجرني في سورة الأنعام مكره يخيان ذي مشركين تا أي نبي الله محمد في دين الإسلام كهيين في القرآن كأيان كسو هذا الدين. وحو رب سبحانه وتعالى نوشيغي مكره ذنا أيها النفتو ذو أمبو لبياي دين تا الله هي رسولك الله وحيه لبكران لما أركو مركولي هذا الذي مارك دعوة دعوة التوحيد كظهر إيمانيين أيها ربي كور رمي سبحانه وتعالى. وإذا جاءتهم هدي أتماده مشركين تي آية آية هدي أتماده يعني حج وقاطعة وحق مجنيس التوحيد كهدي أتماده قالوا وحي رهذان لن نؤمن رمين مينو آيادان يمعجزدان آلاتمد ونوكينتي مر رمينينو حتى نؤتى انتي نلكسيو مثل ما شيء اوكاله اوتي لسيي رسل الله الله رسوشي سلسيي إلان لكسيا رمين مينو لا آيدان للرمينين ولا يعني ما رجتي رسول كان للرمينين ساسي ليه مركاسو الله سبحانه وتعالى وحويري الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله يعني إلهي الملائق نقصه الدكتور سيد النبي محمد لوغو وحيودي امر سوشهر لوغو وحيون جيري انغنا نلكو وحيودو رمين مين ويان مركاس رب الجواب ويري الله الله با اعلم اوغان شبدن حيث ماشي يجعل او يليو رسالته رسالته سو النبي نمديا الله با غرانيه سبحانه وتعالى عده متيستي oo in la siyaahi yaani ku haboon in Allah ba garanayo oo yaqaano marka macnaheedu waxa weeye idinka ma hidin dadkaas idinka ma hidin weeyaan sayusibu alladina ajramu sayusibu waxa asibi doono oo ku dhici doono alladina kuwi ajramu dambabay oo shirkiga iyo macaasida iyo takdhiibka كل كدن بابي أرمها الإماتن كدن بابي وحا كل عدونه وأصيب دونه صغار دل أي أصيب دونه عند الله صغار كاسو عند الله ألا أكتساء هذه ذل أو ألا حقي كيمي أي كل عدونه وعذاب عذاب أصيب دونه عذابك شديد مدرا هو آدي أدو آذك أي أصيب دونه كل عدونه بما كانوا أهاشهو يمكرون كوا مكر سمييو يعني مارك مكرد إخيانه لي مادي خديعة سبب تيدا أي عذاب كاسنا كوا أصيب دونه ويان مارك آيدا أي عدسان أيان يعني آيدا مارك أوتي ماد أي إنكير أيان علماء وحكو شيغان وحلو جيدا والبرهان والحجة القاطعة حجة ومارة إفحام كسما يسو أفترته شركي كسو حرته وآيات كقرآن كالدعوة الوشيقية تاسا لو جيدا ويان مركي آيات أتماده marumeeyaan oo xaqi loo cadeeyo shirkigii iyo maaragtay yaani budlaankiisa iyo baatilnimadiisana la tuso rumayn maaya bal waxay yidhaahdaan waa in sida ambiyada loogu waxyoodo annagana mala kugu waxyoodo malaa'igta inaan aragno oo waxyigi noo keenaysay ama ilaahay subxaanahu watacaala inaan aragno iyo wax lamida bay yidhaahdaan sida qur-aanka rabbi uu ku sheegay subxaanahu watacaala fi suurati lfurqaan oo kaleeto yacni waqaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lawlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbana laqad istakbaruu fii anfusihim wacatuu cutuwan kabiira yacni saasuu maaragtay allah leeyahay yacni dadkii aan aakhara rajada ka qabin oo beeniyey qiyaamaha waxay leeyihiin ayagoo xaqa ku radinayo maa malaa'igna loo soo dejiyo ama maa rabbigeenna aragno marka noocaas waa darajo aysan maaragtay ilaahay siinin ayay xujo kaga dhigayaan ee xaqi inay ku diidaan yacni waxay la mid tahay la yidhaahdaa istikbaarka isla weyninka ee xaq iskala weynyihiin fii suurati lmudafir oo kale allah uu ku sheego markuu allah leeyahay bal yuriidu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara mid walbaaba wuxuu rabaa oo mushrikiinta odayaashoodii ka mid a in warqado xag alla ka yimid loo soo diro oo uu akhristo la yidhaahdo adoo hebelo sidaasa nabi maxamed waa rasuul ilaahay ee rumee iyo wax lamida in loo soo qoro bay rabaan maarata taasoo kale bay doonayaan marka waa nooc istikbaar ku jira wey isla weynin uu ku jira weeyaan markaasaa la leeyahay allah baa risaaladiisa meesha uu dhigayo yaqaano iyo qofkuu rasuulka ka dhigaayo wa idaa jaa'atum hadday timaado ay u timaado mushrikiintii aayatun mucjiza oo maaragtay xujo cad ay u timaado oo tawxiidkii loo cadeeyo qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'mina rumayn mayno xataa nu'taa inta nala ka siiyo mila maa uutiya rusulullah rususha ilaahay wixii la siiyo kale ilaa nala siiyaay ma rumaynayno walidaalika sheekh maxamed alamiini shinqiiti wuxuu leeyahay yacnuuna annahum lan yu'minuu xataa ta'tiyahum almalaa'ikatu birisaala kama atat irusul kama atat birusuli siday rususha malaa'igta ay risaalada ula timid ilaa ay malaa'igu noogu timaado risaalo noo keento rumayn mayna saasa u jeedaan buu leeyahay weyaan markaasaa allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala allaahu allah baa aclamu ogaansho badan oo garanayo xaysu meeshii yajcalu uu yeelayo risaalatahu nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa meeshuu dhigayo iyo cidda u habboon oo khalqigiisa ka mid a allah baa garanayo subxaanahu watacaala maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala rususha wuxuu ka doortaa qofka uu garanayo inuu saalix u yahay oo aslax u yahay rasuul in laga dhigo nebi in laga dhigo allah baa yaqaana subxaanahu watacaala markaasuu ciddaa u gartaa uu siiyaa sida nabiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam allah baa dadka ka doortay risaaladiisana u doortay weeyaan xadiid imaamu axmed uu warinaayo iyo imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo ay ka warinayaan can waatilata bnu lasqac radia allahu canhu wuxuu leeyahay anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaal rasuulka allah wuxuu yidhi ina allaha astafa min waladi ibraahima ismaaciila allah wuxuu doortay awlaadi ismaaciil awlaadi nebi ibraahim nabiyullaahi ismaaciil buu ka doortay wastafa min bani ismaaciila bani kinaana reer bani yani ismaaciil ismaaciil faraciisina wuxuu ka doortay qabiilada kinaana la yidhaahdo bani kinaana ayuu ka doortay wastafa min bani kinaanata qurayshan bani kinaanana wuxuu kasii doortay quraysh ayuu ka doortay wastafa min qurayshin bani haashim qurayshna wuxuu kasii doortay ree bani haashim markaasuu yidhi wastafaanii min bani haashim yacni nabiyullaahi maxamed maarata salaaladiisii waaye ku afirsanayay meeshuu ka yimid weeyaan yacni asalkiisii meeshuu ka yimid baan ujeedaa marka wuxuu ka mid yahay min sulaalati ibraahim ayuu ka mid yahay ismaaciil weeyaan ree bani haashimu marka allah anigana iga doortay buu leeyahay waa taas weeyaan marka wuxuu rabbi u doortay oo intaas uu kaga soo socday inuu ahal u yahay risaalada iyo nebinimada nabiyullaahi maxamed inuu ay ahal u yahay ayuu usoo doortay حديث إمام البخاري في صحيحه وكورنا أيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوليه بعثت من خير قرون بني آدم قرنا حال إيجا صاري قرون بني آدم كأصامر قرنياس ومضاه أصامر إي أجياس جيلل كأصامر كو خير كبدن بامر والبضل إيجا صارا هل كاسا إيجا صارا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه إلى اللي صاري زمن كيجا دكي جوغي qarnigaas dadku ugu khair ka badnaa ilaahay uga soo saaray oo dadkii kacbada ilaahay iyo marka joogay waqtiga dadkii joogay ba nabi ilaahay maxamed laga soo saaray salaatu wasalaamu alayhi marka waa doorasho ilaahay oo doortay waliba xasiifa sirayo yaani maartii xadiith imaam ahmed oo ku warinayo bi sanad sahih an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu athar ka abdullah ibn mas'ud oo warinayo athar sahih ah وآخر آديات صحيحة صحيح ويانو آدو قيمة بدنو وحولي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته الله توفي لي الدومة قلوب توذبو آلي الدومة قلوب توذب أيو في ريو أو أركي أو طال عضي مركاسه وحو أركي قلبي للنبي محمد إنه يهي خير قلوب العباد أدوى ماذا يعني قلوبته قلبي للنبي محمد متك هو خير كبدن إنه يهي أيه أغاذي مركاسه فاستفاه لنفسه وهو دورتي نفتي سوى دورتي مركاسه مارتي فابتعثه برسالتي مركاسه رسالة يسكو صدره النبي وكذبه وسوليه مركاك بعدي نبي الله محمد درجته وحا كخيغو اصحابتي سيبا كخيغتو مركاسو عبد الله بن مسعود وحو يري ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ساسو اورنيا كبعد مركو وحو فيري الله ادومدا قلوبتوده بو ايغاي نبي محمد أصحاب تيسي أو مارتي يعني تلاميذي سيئة إن يددك أبو قلب خير أبو قلب ونفسيهين أيه أغاذي سلاس ربي أبو الدورتي إن وزراء النبي الله محمد أي النقضان صلوات الله وسلامه عليه وشرف وين شرف ومخد نبي الله محمد أربيني سي أي النقضان وتشريف إي قيمة إليهين وين مركاسي الدين تيسي كد قال لمن وجهاد في سبيل الله أقرين ونفتو ذي مالكو ذي أقرين إلى إلهي كلمة دي سأيكرن قطويا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله سيصيبوا حاصيب دونه كل حد دونه الذين كوي أجرموا دنبابي وجرم إجرام كالليه مدبا لو جيدا يعني ذاتك إجرام كالليه مدو بين انترسو شل بينيو مكرق الدين تإلهي لغو سمايو يوحي لميدا ذاتك سمين جري وحاصيب دونه صغار ذل بأصيب دونه ذل أي أصيب دونه ذل يعني عند الله ألا أكتس أيوك أصيب ياويا صغار بأصيب دونه عند الله ألا أكتس كأصيب دونه يعني ذل أي أدونك كل كل من الصغار حال هذا الذل والهوان صغار بركة الأصوات كربكته والذل والهوان بالوجهنا دليل نمو اللي يعني مارت إحانه أي لكل ميان وأنا حقيقة وي قف الله قفك إلهي عبادي زكوينيو ذل لقاس جهنم وقلدونا سيد الرب سبحانه وتعالى في سورة الغافر وكلية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني داخرين وحلو جهد الصاغرين الدليلين حقيرين أيضا الدل ليسن قليته ومارتي أبي أبيهاني وحلو بلكل مي أي إلهي أبتس كليهين ويا وعذاب عذاب إليهين عذاب كو شديد درن أي الله أكتس كليه عذاب شديد بإليهين بما كانوا أهان شهودي يمكرون مكرق أي سمين جرين يعني بسبب مكرهم أي كليهين مكرق أي دينتان يعني كسمين جرين رسولك كسمين جرين سبب تيدا أي عذاب كاس كليه شديد كا ساسو رب سبحانه وتعالى ليه مركوا تهديد ومارت آدي آدو أذقويا وعيد آدو أذقويا عد الله عد الرسول إلهي أنا الراعي أنه قال سمين حق إلي ما دان أنا كدق من عذاب كاس أي إليه. ولذلك تهديد كان لإسرائيل يري يعني وحي إليه صغار سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. ابن كثير مركو كور رميه وحوليه وبسبب مكرهم يكهلا وحوليه مركو كهد ليه لما كان المكر غالبا مكره انتبذا مرهدو أهذا إنما يكون خفير يعني من قرصان مرهدو أهذا انتي سبدا مكره ووح هذينك لما ليدوه إياه ومكره لسميه مكاسوه المكره لو حال إلى هذا وهو تلطف في التحيل والخديعة يعني قفك أو مارتب آد أفر سميسته خيانة ذي أسمين لها فرسما آد آد أسميه أيال إلى مكره لاسه مرهدو مكره سيدا نوع عاسو خيانة ذا قرصو ذي ذا لو سميه أوياي أي شيخ وحوليه هاي يعني قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا تهديد كان عذابك شديد مكرقا سببتي سبا الله يهلي إلا مكرقا سمعيان ووحديك إلا ملايقه ومؤامرة لسمعينه ودينتي إيا مارة رسولك اللي قلت بالرأي سلاس وقلبي أيقنا عذابك مارة اللي قادريه إن إلهي أكتسعي أبالهان أوليه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله قفكو الله دونه أن يهديه إنه هنونيه وإسلامك إيمانك يطاع إلهي وكهنوني يقفكو رب أقرته يشرح وواسع يا الله سبحانه وتعالى صدره قفكاس قلبه سو واسع يا وإسلام نمذيب وحقوقا بلا بقلب منشرح قلب مارت فرفرا ومارت واسعة أي حقوقا بلا ياويا صدره واسعية للإسلام إسلامك واسعية إسلام لماذا أي واسعية ويا ومن يريد قفك رب دوننا أن يضله إنه بعضيه أو حق كبميه يجعل الله وحيالا صدره لابتي سي قلبي سوحو كيالا ضيقا يعني مارك من عرير بوكدقا حرجا إعاد عرير أسيا يعني حرجا ومن أضيق الضيق من أضيق الضيق بالإله أما من أضيق الضيق عريري متك أبو عريري سم أي حرج كلوجي ذا ويا مرك يجعل صدره حكيلا قلب يسي حرجا من عريريا أو وحجر كراه إسنجرين حرجا ولب آد عريره سيئة كأنما مرك أسأل سفيه قلب يسي سلو عريري قوية إسلام لمذي خير كورن أو سنوك هذنيني كأنما وحرد مدابة يصعد متفول يقو اسكو كلفة يفولتان كذا في السماء سمد فولي يعني قف اسكو كلفة يقو مرة بعد مرة مرة بمرة كدام يقو سمد فول الرب يعني أنا أولي كريني لكن اسكو كلفة يقو كلم يقو قاري كرا وما يقو سمد يقو فوله وحصور قرما كاسو كلاد مدى يعني صعوبة إذا ترى يكون هيس أقبل كحق أو أقبله بحد ما دقف له كلفين سما دخول ليريه كلا يتوب لم يدياوية كذلك أي مثل ذلك الجعل يلداس أو قلب جيسا ضيق حرج الله قد يقول عرير اللي قليه حق الله قد من عياه بو يجعل الله الله يلا الرجس عذابك أي وحو يلا على الذين كوي لا يؤمنون عن رومينين تبكى أنا الله ورسول في سئي قرآن كأنا رومينين تبكى أسبو إله سبحانه وتعالى على في سعود شوذي يلاوي مركا هل كان الله سبحانه وتعالى وحنو وشيغي قفك حنونك إيا الضلال كبا لبضب إني بيد الله سبحانه وتعالى إيه تعانت إلهي لكسو بيه الله عدو دارنا وحنونيه قفكو دوننا وبادييو اي ايداس كنتو سنيساوي فمن يريد الله قفكو رب الدون ان يهديه انه هنونيو وهدايه يا خير او لما اغو يشرح صدره صدري سبو قلبي سو واسعيا للاسلام اسلام نمدو واقع او واسعيا ويا marka الشرح حق اللغه waxaa lagu yiraahda at-tawsi'atu ba liraada sharaha wa tawsi'a wasi'in wi شيء ولا بياني أو لا عدي مركا ترى هذه شرحت الأمر بعد أرمي أركب شرحي إذا بينته وأوضحته مركا مارت عديسه ayaad oranaysaa sharaxtu al-amr baadiri arinkii baan cadeeyay baad leedahay marka qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala lama ago hidaayo qalbigiisa ayuu xaq u wasciyaa qalbigiisa ayuu xaq u wasciyaa weeyaa sida abdullah ibn abbas buu leeyahay radiyallahu anhu yaani wuxuu leeyahay yusicu qalbahu litawhid wal iman bihi الله سبحانه وتعالى هو واسعيا قلب جيسا قفكاس أو خير كي هداية لما أغي وحو هو واسعيا توحيد كي يرمين تيسي الله للرمي أي ربي هو واسعنا يا ويا وانا سيدا الله قرآنك وكلية في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي كمن ليس كذلك ويا كمن قسى قلبه كمن قسى قلبه قف قلبيس أو قللي ما لم يتبع قف إله سبحانه وتعالى أو قلبيس واسعي إسلام لماذا هو واسعي أو نور الإيمان دشيس كسوغا لم يتبعها قف كاسو كليتويا مركا الله صدى سوليه قف رب خير كلما أقو قلبيس انتو واسعي أيو إيمان كجعلي سيايو أقرحيا صدى الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بوكولي يعني ما رتين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدين الله لي يعني قفكوا رب خير كالله دونه إيمانك أي قلبي سجع ليسيا إيمانك أي قلبي سك قرحيا كفرك أي فسقك أي مارة معاصرة أي قنع إلهي كحجاب قلبي سويا مركزتكني نعم ذا قفكوا هيستاويا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إسلام من مدرس أي قلبه سؤوا سعياويا ومن يريد قفك الله دونه أن يضله إنه بادييينا يجعل صدره حبت قلبه سأيو حكيلا ضيقا من عريريا وحرجا آدو عريريا مركو حيلين علماء الضيق والحرج وحيلين هو بمعنى واحد واسكو معنوي ضيق هذا تراهن هي حرج هذا تراهن هو بمعنى واحد ويا وكرر المعنى لأجل التأكيد بيلي وحلوس العلية ضيقا حرجا أيضا اسكا معنى أرجع الحوجي قلب جيسا آد لوس عريري أي الله أرمي يا ويا ولذلك يعني لفظ كان الحرج يعني وحويا وحيد هذا الحرج وجمع حرجة حرجة أي الحرج لو جمعنا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي وثويديي من عرابي أهو الربادية ومارتي لأن ذكر الربادية لقدوا ذي مأينا لمن لقدوا ذي عرابي صليقة أحيان أي كهضلا يعني ذكر مقالوين كالدقنبا لقوين كوذ لقدك لتحدي أي كدر سمان مركا من عرابي أهو لقدي صليقة أحيان كهضلا أي عمر بن الخطاب ويديو من بني مدلج كمد قبيل هذا بني مدلج ليل هذا وكمل هذا وحويدي ما الحرجة الحرج محل إلى هذا بني فقاسوا أسوري وحويدي قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء وقيد بوير قيد وي كل احتال لقيد آد أتربضا أو كينا بحذو ذو كجرته قيد آد أتربضا قيد كل حجرة حرجة اللي إلى هذا بني oo aynan gaari karin midda maarata la ilaaliyo iyo midda waxyada ah duurka ugaarta duurka ku jirtaa aysan gaari kareynin aysan marna aysan yaan cunitaankeeda aysan gaari kareynin wala shay gaari karana u seen jirin marka xarajada sidaas la yiraahdaa marka waa meel qalbi xirano wax gali karo khayr u seen jirin markaas Umar wuxuu yiri kadalika qalbul munafiqi la yasilu ilayhi shay min al khayr قلبك منافقا وسداسا وكلا وخيره قليا لما أركبوا لي مركا إلهي سبحانه وتعالى وكي إلى قلب جيسا مدحرا وخيره لم كحرا بكي إلى ويا كأنما واضع سقو يصعد فوليه يعني يصعد مركا لي رهضه أسل كيدي يتصعد بإهي مركا سأل يصلح قليا يتصعد بإهي مركا سأقابي يصاد كبه لصلح قليا يصعد ليلي صعود كان أصلحان وحال إلى هذا المشقة بال إلى هذا ومشقة سأرهقه صعودا الله أمركه لي يعني مشقة دبوشين يا ويانا دول صار يا ويانا مركا يعني وحوي وحد مودا فكأنما يتكلف الصعود من جهة السماء، يعني في جهة السماء وحد مودا قف اسكو كلف يو سماء انه فوره او كلف قف كاسو كلو سماء انه اادد معاه نيو غاري كره وما يو سدا سو كلب وسن خير كان قلبي سو غلينين سيد عبد الله بن عباس وكوفة سرية وحولية فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء سيد أين سورة قال واحين قفك ابن آدم كأنه سمد جاره فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه سيد أين سورة قال واحين وسن أول كرين توحيد إيمان كأنه قلبه سجله حتى يدخله الله قلبه إلى إله قلبه سوء إيمانك قليه قفك إسكما حنوني كره هداية الإلهي باها يسكو مركب قف إلهي هداية كلمية مرنا سورة قل معها إنو مارتهنون سورة قل معها ويا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك أي مثل ذلك الجعل يرستاس أوام حي الذي هو جعل الصدر ضيقا ضيقا حرجا قلبك أو حرج عرير لقدك أو كليتو سداس أو كليت أيو يجعل الله الله يلا الرجس عذابك أيو يلا على الذين كوي لا يؤمنون أنا الله الرميني لي سبحانه وتعالى، يعني تتكى أن إله الرميسنين أيو عذاب دشو ذي يلا يو الدنيا خربوا عذابين هين ويا مركا الرجس يعني مارت معاني متقارب وسهوله ودو أي علماء كوفة سلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكلاتو حولي الرجس العذاب عذاب لو جيدابو ورنا ياوي وحي كلو يرهدان سيده مجاهد وكليته وحا لغا وريا الرجس وحا ليرهداوي كل ما لا خير فيه وحل وحا خير لحين ودن رجس با ليرهداابو ورنا يا وحي كلو علمدي رجسغا وحل وحي لا قرنسدن او ابل با ليرهدا يعني ما استقدر من العمل اي ليرهدا وهو النتن وحا قري او وسخدا اصل كرجسغا وان النتن بو اصل كيدي وها يعني قرن كأي الله استعماله مركا وسخ اي قرن اي شرك اي عذاب اي اله سبحانه وتعالى دشو ذي يلوي مركا رب لي هاي يعني مارتي فاجتنبوا الرجس من الاوثان اصنامتوا اللي عابدا والرجس قرن اما عذابك قارسين يساويا مركا عذاب اي اله سبحانه وتعالى بكا دشو ذي يلوي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون مركي الله سبحانه وتعالى أسوع ديه طريق الضالين عن سبيل الله سبحانه وتعالى تدك إلهي جدك يسكبه مي مركو رب نوع ديه أيو نوع دينا طريق الرسوش إلهي أي مرتي ومارتي طريق الحق ودين تيسي أبو نوت المان وهذا متكن وحال إشارة إشارة وحلو علني أي الذي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين دينك نبي محمد إيه مؤمنين تأي دشي سكسو جيهين ودين الإسلام أي إشارة اللي علني وهذا دين كان ودين الإسلام ونبي محمد يأتبع دي سو أي يعني مارة الرميسيهين صراط ربك ربك أجو الدذي سيوي نبي محمد مستقيما حال كونه مستقيما متوسن أوليهيويا لأن توحيدك هو أمري وحوف ري إخلاص العبادة لله وحوف أمري إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى وطريق إلهي راضي أوليهيوي ووضدته سنو لا عجاج فيها ولا ميل لحلى حشئي قلع منا إنه كسقنين ويا وهذا نكري طريقا دينك إسلامك صراط ربك ربك هذا وددي سيوي مستقيما أسقو أمتو سنو أن الله عسن كجرين ويا قد فصلنا الآيات آياته أيان عبيني آياتك أيان ذكي وعبيني وعديني وعيدكيني حلاشي إي حرامتي كفري إي إيمانك دين أول بآياتي كوني لها آياتي تنزيلي لها كون كاس قنبا بآيات كفرنا كتاب فرن ويكون كون المعجزة آيات لغو عبرق هذا الكرة الله لغو قرن كرة وحدانية ذي سويا إينو كلقي معبودي هاي لغو قرن كرة مركا الله عليه قد فصلنا وان بياني نيو وان عديني الآيات آياتي بان عديني لكن يانو عديني ما دادكو دنبا ميا لقوم دادبا نو عديني دادكو يذكرونا يعني وان ثمي dadka fahmi gale oo wax weelaynayo oo garanaya Allah iyo Rasuulkiisa waxa ay la yimaadeen garanayo waa dadka mu'miniinta oo dadkaas loo cadeeyo wax u qaadanayo ama dadka aanan noocan oo kale mu'miniinta ahayn qalbigoodu waa ka xiran yahay maxay Ilaahay bi hidaayay lama maagin weeyaan lahum daru salaam inda rabbihim lahum dadkaasi waxay leeyihiin oo tariiqa mustaqiimka ku sugan oo yaani maaragtay wacyiga iyo fahmiga lahow Allah iyo Rasuulkiisa yaani xaqi ka gartay gartay oo ka ogaaday xaqooda waxay leeyihiin markii aakhara la tago daru salaam badbaadada iyo nabadgelyada daarteeda bay leeyihiin gurigeeda bay leeyihiin inda rabbihim rabbigooda agtiiba ku leeyihiin wa huwa allahna waliyuhum naasirkoodi u gargaariye way gargaarahoodi way allah baa ahad u gargaara ah way bima kaanu muxuu ugu gargaariye allah naasirkooda ugu noqday bima kaanu ahanshahoodi bima ay sababi ma shay sababti ayuu rabbi ugu gargaara kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyay yaani amalkay sameeyeen jireen ayuu jazaheedi buu naasir ugu noqday oo u gargaaray حافظ يقول نقضى إلالية يعني معرفة معين ونقضى وقرقارة عمل كوانا سنة سميين وإسلام لماذا يدين تأه أي رب وقرقارة ويا مرك الله دار السلام إليه بكاس ونواناكسن سيدة قوة حنحنبة أي رجس أي عذاب أي أولا خايين يدل أي أولا خايين بكاس دار السلام إليه دار السلام نوحى له جيدة وجنة إله سبحانه وتعالى وحى دار السلام لو قمك عابي وحي كبت بادال إذا لسلامتها من كل عيب وآفة وحي كبت بادع عيب أو دم آفة إيه نسقان إيه يعني حم إيه مروك أو دم إيه كل قفك قال أرك ما يويا لهم دار السلام وجمد إلهي قفك قال وقف مير سلام إيه بدباده إليه ويا لهم وحي إليه دار السلام بدباده ذا إنه بتقلي هذا دار تيذب إليهن أو جنة ذي عند ربهم ربي قول أكتس بين كليهن وهو اللهنا وليهم وليقودي وي الله أقرقار أكالمين يوي محو الله دار السلام أسيي وليقودي الناصر كانوا أقول نقضي بما كانوا بسبب ما بسبب ما سي سببتي كانوا أي أهايين يكسبوا يعملونك وعمل فلق وحي سميستين عمل كودي سببتي أيو ربي سبحانه وتعالى ايو ماركتي كثوابيه جنبي سادار السلام بمنه وكرمه ايو رب كسيه ويا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ويوم واذكر حسنه محمد وكشيكي يوم مالك شيكي مالك سو يحشرهم الله او كل من يدك او كل من جن انس او كل من يحشرهم يعني وحا لو جينا يحشر جميع الثقلين من الجن والانس جن انس او كل من الله سبحانه وتعالى جميعا ايغو دن او كل من ثم مركا كبا مركا او كل ميا يعني يا معشر الجن مركا قول ما يشكو قدرا ثم يقول الله ارني يا معشر الجن مركي جن انس لكل ميو وهلكا لسكو كينو عابدكي كي وعابودي جيري او جنغا عابودي جيري اي كي جنغي لا عابودي جيري شياطينتي لا عابودي جيري مركي لكل ميا اي رب و هو ليه يا معشر الجن جنغا يعني جماعتي سيو كوخدي سي يعني يا جماعه الجن و يا معشر الجن يا جماعه الجن هذا يرو كلو shayaadinta kooxdoodiyo kooxdeediye qad istakthartum waad badsateen min al-insi insigi xaggii siibaad waxaad ka badsateen bil igwaa'i wa tadliili baadiyeen aad baadiyeyseen baad aad u badsateen insigi wax badan baad soo baadiyeyseen buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala yaani jinnigi baa la hadlayaa insigi ay baadiyeeyeen oo dhooban oo caabudi jiray jinniga ya hadalkii ayagoo dhooban ba jinniga lala hadlaya dad badan oo insiga kamida baad soo baadiyeysay dariiqa xaqqa aad ka dhusatay marka jamaacad badan baad samaysatay jinniyo iyo shayaatiin iyo bal orbi waqala awliyaahum وقال أولياؤهم أي أولياء الجن جن أولياء الشياطين شياطين أولياء ذودي أي وحي رهدين ومن الإنس ذاتك كمدة بني آدم كمدة يعني أولياء الشياطين وحوى كوي أولياء ذاتك كوي أيها بري جري كوي عابدي جري كوي مارس المقن جري جري جنك بأولياء الشياطين لقدك وقال أولياؤهم جنك أولياء ذي أو من الإنس بني آدم كمدة بوحي رهدين ربنا ربي جنو عذر دار تافها أدو تقدر والمعنى لحينك عذر دارنا ربنا ربي جنو استمتع وراحيستي بعضنا قاركين ببعض القارك كلابو كل راحيستي وبلغنا وانقارني مركي أنس الدنيا دي كسر راحيستني وبلغنا وانقارني أجلنا مدديني الذي مددي أجلت آد مديسي لنا أمجا أنه مديسين وانقارني ودي مشاذي أمسي بعثي أو قبورتنا لكسو سارا مركا الله يو وقتي وين جوجنا مركانا كل واحد ما وتر ما يسويا أنا جنني أنا إنسجي شهادينتي جنني شهادينتي إنسجا واسكوس استمتعنا بيرادنا دون واسكون راح يصنعي لكن وان بمني أم واسهام ولا أم وانا لصوص على وقت جبارو جارني مركان واحد ويا طبعاً كإله بس سوي ناويا قال مرك الله مرك اعترافين أو أرنت أي قرتين الله حويري قال أي قال الله الله حويري النار نارتي أيا مثواكم مكان نجانشهيني ماشت كل نجانيسان والنارتي بربي سبحانه وتعالى خالدين إذنك أقوى واريو فيها نارت بحلي ذكواري إلا ما شاء الله إلا من شاء الله الله دتكو دوني موي دتكو ربي دوني موي انت كالحال كاسدكو واريسان بكو جنيسان إن ربك ربي قاقر نبي محمد حكيم الله حكم لوي أو وحو جديني أم أمري حكم أولي عليم الله علم له يعني مارتي الدوام دي سقرنا أيه ويان الله سبحانه وتعالى هل كان وحوي آيات ذا مركي قيامها الله تغو ومحشر كقيامها تدك المسر كل ميو حضلك أو ربي سبحانه وتعالى جني إنسي أو جيرين دونه بو ربي ماشا نوغو شهر سبحانه وتعالى جنكي بالا لحظ لي هذا الخطاب كالمارك للا خطابية أيضو إنسيق اللقا حظ لي وإنسيق شياطين تراعي بني آدم كالله يرسوشي سآل راعيني شياطين تدبق لي كواس ويكوى اللقا حظ لي ويوم ومارك انت عن مالك اللقاري أو أرنكاس أو دعيقون بريتو لنا جواتنا أي نقن دونتو نار تأيام مشهد هياد كينو كن مجانيسان لغو أران دونه انت مقاري دادك أشيك بالله إنه محمد يعني ين الراعي الشياطين ته الله يرسولك يسهر الراعي ساسا اللو جيدا واذكر حسنه محمد كشيكي يوم مالين كشيكي يحشرهم الله وكل مني يعني حشر جميع الخلق في القيامة يا اللو جيدا خلق بأوطن أي مالك القيامة كل مني ويوم القيامة جميعا أيه أوطن وكل مني لما أنتم خلق بأيه رب سوى كل مني جني إنسي أيا لكين كي وحابد جري كي لعابده ولكين ما شاسالش كوكين مركاس رب وحورنا ثم يقول الله حوليها يا معشر الجن جن جماعة ديسي كوح ديسيو قد استكثرتم واد بطستين من الإنس إنس جيبات بطستين يعني عبد الله بن عباس وكل مركو فسره وحوليها أضللتم منهم كثيرا جن جيو إن بدن أو بني آدم كي كاملة بات صوب ومسان وصوب باديسين تفسير كاس عبد الله بن عباس وكبسري مجاهد يحسن البصري قتادي كله ويلقبا حيالي دتك بدن كي شيطان كواء باديستي الله بان القرآن كنو وشيغي مركي أو الله الله يري ألا ما أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم محور بيري ولقد أضل يعني محيد آيدي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون في سورة ياسين ولقد أضل شيطان كي وضميي منكم إذنك بني آدم كي وحو إذنك سوضميي جبلا كثيرا يعني خلق آدو تربدا تضبدا أيو ماركتي أيو سوبابيي ويا مركو سلاس وشيطان كبتك بدن كيس ووض الراعين ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين سوما إن يرى مؤمنين مويه تكبرك شيبان بيد مقرن أولياء الشيبان بيد النقدين ساسوا ربي سبحانه وتعالى لي يا مركا قد استكثرتم واد بطستينو إنسجي يعني واحد كب بطستين بالإضلال والإغواء باديين آت باديين يدو من حقا كدو مسين أياد كسو بطستين ويا مركا جنجي أوسن جواب أيا إنسجي ما مركا حضلي وقياما لتوغا مركا وحي واحدة عيبا لغا ديجي وحا لغا استحل لغا يعني ما رتي لغا ديجي شيء دعي او كلام ربي انه شيء وقال اولياءه فعل ماضي با لغا عبري حي الدور جرى سومرني شيء انه دعي هدو حقيقيه الله به يعني صيغه الماضي ولا لغا عبرا واسلوب عربي فصيحه ولا لغا عبر كرا وح تجي او كلام لغا دغا مره قيامه ولي لا غاري بصيغه الماضي اللي استعماله وح تجي او كلام لغا دغيا وين وقال اولياءهم جن اولياديسي ايا وحي يراهدين ومن الإنس بني آدم كإنس كمد أه يعني أولياء الجن وحلو جيدا ذاتك أيها الجن أطيع جري أو جن تلسارتو أو جن عابدو أو جن مدنقلو ذاتك سلو جيدا وكوي أصامرني وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم سمع تاسو كلويا مركا ذاتك أيها جيدا ويا مركاسو الله لي سبحانه وتعالى وحي رهدين أوليذي جنجا تدكيس أوليذا آها أو إنسك كمدها ربنا ربي غيرنو استمتعوا راحيستي بعضنا قاركين ببعض قارك كلبوك راحيستي بيجيلان مركا محال لو جيدا استمتع بعضنا ببعض بعضنا ببعض محال لو جيدا علمدو معاني مارت ونكسن كفسران يعني وحي إليه تمتع كل منا من الجنس من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به متكستو جني كمدا اما انسي كمدا صاحب كي سكلو مارتي وحوانا اكسن او كو انتفاعي او كو راحيستي يعني وح بدن او كلا كل ميوي وحانا لو جذاب اليه جني او كليتو تمتع عيسو حنقنا اي راحيسي جيسا طاعد انسي او واطيعه انسي با اطيعي عبادة أي إنسجة أي عابدان وينين تجنجة أي وينيان مركي نبقوا دعو جنجة أي مدن قلان جنجة مركة واتمت عيسى ومجد وأحد العابدية اللي وينييوي برا عيسى يعني ساسو وكلام وكذلك مركة يعني تاس أي تمتع جنجة جنجة رحيس جيسى وتاس اللي قلت الماما إلا عابده ولذلك أي مارتي يعني مارتي وحالي لهذا wuxuu soo guurinaya maxaa la yiraahdaa ibn jureej oo kaleeto wuxuu dhigi jiray kaana rajulu fil jahiliyyati jahiliyyi waqtigii nabiga oo maarta la soo diray dadkii jooga dadku waxay ahaayeen ninka maarta musaafir ka ah jahiliyyada kamida yanzilu al arda asawa musaafira ama meel buu degaya reebadii oo reeguura way meel buu degaya markuu meeshii dego fayaqul wuxuu dhigi jiray a'uudhu bikabir hadha al wadi waxaan magan galaya waadiga ninka ugu weyno sayidka ah oo jinniga ugu weyn baan magan galayaa meesha rabbi ka magan galilaa jinnigu ka magan galayaa markaas wuxuu leeyahay ibn jureej fadhalika istimtaa'u jinniga raaxadiisu waa taas weyn laam illa aabudaya u jeeda waa la aabuda waa la aabudaya jinniga marka istimtaa'a oo lagu raaxaystay jinniga uu raaxaystay waa taa weeyaan allahna quraanka ku sheegay fi suuratul jinni wa annahu kana rijaalun min al insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سو ما جيد يعني رغبا جيرو دد او رغ يدمر ايا جيرو او انسغا كميدا او مغان غلو جنيغا مغان غلا مركاس اي جنيغي قوق كورديين اي كبر اس لوينين مخا يلي لعابود يبو اوغياي الا عابود يا بني ادم كي عابود يا بو اوغياي مركا تمتع جنيغا او انسغا او كتمتعاي وا طاعه في عباده لعابودي ويان insiga marka maxay tahay tamatucii asna oo jinniga ku raaxaystay waxay culimada leeyihiin waxa way waa naylu aqraadihi jinniga markii uu qofka caabudo isku dhiibo waa u shaqeeya jinniga u khidmeeyo waa u shaqeynaya muraadku rabo uu gaarsiya yaani maarta khidmo u qabta shahawaati uu rabo u keenaa ila uu gaalasiyo waa og yahay wuxuu u soo gudaa xaajooyinkiisa iyo danaha uu leeyahay wax badan oo kamid ah buu u soo sheegaa oo u gudaayo u sameeya waxaas oo dhan ayuu maaragtay yeeshay insigiina ku tamatucay jinnigana qof aanan marka horeba caabudin shaqo u qaban maayo waa in marka hore uu ku ogaado gaalnimo iyo kufr uu ku ogaado weeyaan markuu ogaado dabadeed iyo u khidmeynaya wax badan buu tusi yaani maaragtay waxyaalo badan uga warami laana waa shay oo maaragtay anagoo kaleeto aanan ahayno hawaai ahway shay hawa oo kaleeto yaani maaragtay dabayl oo kale weeyaan waxaad dhici kartaa inuu magaalo kale tago inuu akhbaarta u soo qaado u keeno marka ninkaan uu iska dhigo qof qeyb wax ka ogo marka uu sheegsheego oo kaahin camal uu u hadlo waxa uu sheegay sidii marka la yiraahdo yacni ninkaan maaragtay waa nin wanaagsan oo waa nin awliyo ah oo waa sidaasoo la yiraahdo qeybku ka waramaayo waxaas camalay maaragtay jinniguna ugu tamatucaa insiga marka qaabkaasay sameeyaan wayna dhacdaa dad badan oo sheydaanku sidaasoo kale u galo saxaradoo kale ka mid ah ninka saaxirka waxay yiraahdaan sixirkiisa maba kacaba ilaa uu jinniga marka hore uu caabudo sixirkiisa xataa uma kacayo saaxirku shaydaanka ilaa uu caabudo sixirkiisu ma kaco weyo waxaad dhici karta soo u wada marka dambe inuu qofka yidhaahdo salaadan kaa cafiyo inuu yidhaahdo waa kaadee hadda nin aniga runtii anaa la kulmay igu yiri baan dhegaystay oday baan la kulmo uu yidhi wuxuu yidhi aniga ilaahay baan la soo kulmayo salaadii baa laiga jooji yacni salaad layguma lah rabbi baa la kulmay markaasuu maadaa ilaahay la kulmo markaasuu yidhi wallaahi anaa ilaahay la kulmo waa dhartay yacni shaydaan baa qaaday waa la iqaaday uu yidhi meel halkaasaa la igeeyey meel nuur iyo iftiin ka baxayaa lay dhex fariisiyey marka ka bacdi baa la yidhi salaadiina waa kaa dhaafaye ordo maaragtay tag baa la yidhi weye marka waa noocaas oo kale waa shaydaan hadduu cilmi lahaan lahaa inuu shaydaan yahu garan lahaa leanna shaydaanka kushuufaadka kushuufaad buu leeyay dadku waxbuu tusaa wax badan buu u muujiyaa waa si uu waswaasiyo meel nuuru u samaynaya meel wuxuu keenayaa waxyaalo badan qeybu uga waramaya waxbuu u sheegaa waa tadliil shaydaan weye walidaalika waxay dhahaan yacni maaragtay culummadu ay ku sheegaan sheekh Cabdiqaadir Jilaani oo kale oo iska cibaadaysanayaba yacni maaragtay nuur intuu meelahan ka arkay ayuu waxay yidhaahdaan yacni nuurkii markuu arkayba nuurkii dhexdiisii nin ka dhaxadlay hadal baa ka yeeroo yidhi yacni yaa Cabdiqaadir Jilaani yacni qad ghafartu laka maa taqadama min dambika wamaa taakhar dambigaagii horay iyo kii dambaba waa kuu dhaafay baa la yidhi markaasuu dee nin sheekh oo cilmi lahu ahaa ee ma ahay nin jaahila ma ahay markaasuu yidhi yacni inuu yaa yacni dambiga nabiyullaahi maxamed loo dhaafay cid kale loo dhaafi kare ma jiro moogta dambigiisi horay ka dambe allah qofku u deynay oo sidaa loogu sheegay nabiyullaahi maxamed ka jiray markaasuu wuxuu yidhi dhahan iqsa yaa caduw allah yacni cadowga ilaahay waxay maartay goob uu yidhi cadow inaa kaan ogaaday shaydaankii baa hadlay yidhahdaa marka wuxuu leeyahay najowta bicilmika yaa cabdulqaadir uu yidhahdaa dhahan cilmigaada iga badbaaday haddaa jaahil ahaan lahayd waa ku dhumin lahaa buu kula tegi lahaa yacni saasay yidhahdaa marka yacni dad badan oo jinniga dadka caamada in badan oo ka mid a shayaadiinta maaragtay way baadiyeysaa laanna waxa weeye waxaan ilhaam buu u malaynayaa khayr inay tahay iyo ishaaro inay tahay iyo wax maaragtay wanaaga kushuufaadkan inuu shayaadiin tahay ma garanayo intiida badan marka waxaas oo dhan waxaa lagu miisaamo waxa weeye kitaabka ilaahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka inuu ku dhaqmo ayaa la rabaa salaad nin kaa cafin kara ma leh dembigaada qofku dayn karoon allah ahayn ma jiro salaada ilaa aad ka dhimato waa lagaa rabaa takaaliiftoo dhan baa lagaa rabaa weeye marka rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin sidaasay u jeedaan waa khidmada uu shaydaanka u khidmaynayo wey jinniga uu shaqaynayo qofkaasi weeyaan wa balaqnaa waan gaarnay ajalanaa ajasheenni baan gaarnay alladii ajashii ajalta lana aad noo muddaysay muddadii aad noo magacowday baanu gaarnay oo ama ahayd dhimashadii markaan tamatuceenni raaxadeenni dhammaysanno waa soo dhiman ama noloshii oo qabriga laga soo saaro qofka la nooleeyo oo maaragtay bacfigii iyo nushuurkii loo jeedo weeye qaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi annaaru cudurdaarkan qiimo ma laha annaaru naartii ayaa matwaakum muqaamakum nagaanshihiinna ah wey almatwa waxaa la yidhahdaa almuqaamu baa la yidhahdaa waa makaanka lagu nagaado wey makaanu nagaanshaa la yidhahda meesha uu qofku ku nagaado ayaa la yidhaha waa meel aad weligin ku jiraysaan weeyaan mawduucu muqaamikum weeyaan meel aad weligin ku jiraysaan wey khaalidiina idinkoo waaraya fiiha cadaabka dhexdiisa ku waaray ilaa maa shaa allah allah ilaa maa shaa allah ilaa man shaa allah ilaah allah qofku doono mooye marka illa ma sha Allah tafsir kan marka fiirisato mufassiriinta yaani maarta aqwal aad utrabadan oo kulligeed adreemayso in taasuf oo ku jiro qardajeex ay tahay baad in badan ku arkaysa weeyaan yaani illa ma sha Allah qaar waxiiriin maada sideeda loo deynaya oo ma sha Allah waxa leeyahay yaani qabrigi intay soo mareen mooyee qaar waxiiriin ma xashrigi intay ay joogeen mooyee hada taa cadaab maba eenan gali laana khuluudka cadaabku ka dhaxdhaca khuluudka waaritaanka waa cadaabka dhexdiisa weey ay wax ka horeeyay ma marka marka fiiriye macnaha waxa uu ila qumanaade macnaha uu maartay soo guurinayo ee al-imam al-baghawi fi tafsiirihi oo ku soo guurinay oo ku soo guurinayo macnahaas ay ila dhawaad wuxuu leeyahay culimada qaar ka soo rarray wuxuu yiri faqala ba'dhum al-istithna'u fi ahli ash-shaqa'i dadka ahlu naarka ah ayaa uu ahaado istitnaa yirjicu ila qawmin min almu'miniina usoo noqonayo dad mu'miniinta kamida ayuu usoo noqonayaa buulimi yaani dadkaasoo yudkhiluhum allahu naara bidhunubin iqtarafuha dad mu'miniina oo shaydaan uu ku shaqaystay oo dhunub kasbaday oo cadaabki ilaahay sidaa ku galay thumma yukhrijuhum minha marka ka bacdi ilaahay bisabab iimaanihim oo kaga soo saaray markaasuu yiri fayakuunu dalika istitnaa'an min ghayri aljinsi wa istitnaa'u jinsigii jinsi aan ahayn laga istitnaanayo wey laana alladiina ukhriju min annaari su'adaa dadka naarta laga soo saaro waa dad maaragtay ahlu jannaa wey yaani istitnaahum allah min jumlati alashqiya dadkii ahlu naarka ahaa duuduubkooda laga soo reebay markaas wuxuu leeyahay wa ma waxa way takuunu bimacnaa man oo kale macnaheeda noqon marka dadka ah naarta dad badan oo muslimiina baa gelay dad badan oo mu'miniina baa naarta gelay dad baa gelay macaasi ay sameeyeen bayna ku galayaan mar haddii ay miqaalu dharratin min iimaanin qalbigooda uu ku jiro in yaro iimaan qofka uu leeyahay naarta kuma waaro waa laga soo bixinayaa marka dadkaasaa loo jeeda qubuurta laga soo saaray naarta laga soo saarayo baa loo jeeda wey marka khaalidiina fiha naarta kuwa ku waarayo wey illa ma sha Allah illa man sha Allah Allah dadku doonay oo ahlu iimaanka ahaa mooyee ahlu kufriga ahlu shirkiga ku cadaabayo iyo sabku ku cadaabayo cilmigu ilaahay ku leeyahay uu garanaya wey wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimiina ba'd bima kaanu yaksibuun wakadhalika ay kama wallayna al-jinna sidii jinnigi aan wali uga dhignay shayaatiintii aan maarta insigii wali uga dhignay shayaatiintii kala shayaatiinul insiga aan uga dhignay baan walli yaani maarta tawallisiina oo madax uga dhignaa baad dhalimiina dhalimiinta qaarkood baad qaarka kalaan maarta wali uga dhignaa oo madax uga dhignaa weeyaan bima kaanu ahan shahoodi yaksibuna kuwa kasbada ay ahaayeen yaani bisabab ma kaanu yaksibuna waxay kasbadeen sababteeda ayaan uga dignaa weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala aydan wuxuu noogu sheegay dadka zaalimiinta oo maaratay ahl macaasiga ah dadka xunxunka ah inuu qaarkood qaarka kala madax uga dhigo inuu qaarkood qaarka kala madax uga dhigo taasu marka rabbi noo sheegay wakadhalika sidaan shayaadinul insi awliya uga dhignay oo maaragtay shayaadinul jinni awliya uga dhignay baan walli aan wali ka dhignaa oo madax uga dhignaa weeyaan bacd adh-dhaalimiina dhaalimiinta qaarkood ayaan bacdan qaarka kale wali uga dhignaa madax uga dhignaa sidaasay marka ay madax u noqdaan shartay ku tirtirsiyaan oy ku booriyaan khayrkay ka hor istaagaan yaani maaragtay waxa sababta ku sameeyaan bima kaanu bisabab ma kaanu ahanshahoodii sababteeda yaksibuna kuwa kasbaday ahaay yaani amalkii ay kasbadeen sababteedii dhunubtay la yimaadeen ayuu rabbi ku siiyaa oo maaragtay awliyo oo uga dhigaa weeyaan ayda marka culimadu macaani aad badan bay ku fasiraan yaani waxaan jeedaa hal macno iswada leh ku fasiraan aad iyo aad macno ayad aad u qiimo badan weeyaan qataado kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay fi tafsiri hadhihi aaya wuxuu leeyahay inama yuwalli llahu bayna an-naasi bi a'maalihim allah dadka wuxuu madax uga dhigaa qaarkood qaarka kale camalka ay dadka sameeyaan ayaa looga dhigaa fal mu'minu waliyul mu'mini أينما كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان كافر كان وولي الكافر ما شو دون حجه قويا سيدا درتي الإمام السيوطي كتاب كيسا الدر المنثور وحقوة لنا بسندي عن منصور بن الأسود أي وحكسه قولنا يقال إنه منصور بن الأسود سألت الأعمش سليمان بن مهران أعمش أيو مارتي ويديي عن قوله تعالى ألا هذا الكيسا أيضا ويديي وحنكو يريبو يريب وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما سمعتهم يقولون فيه بدك أبي كافر ريه سلفك وحا أي أورنجرين أعمشو إيشك محيكو فسيري جرين أيضا أعمش أيضا حكو فسيري قال وحويري سمعتهم يقولون وحان مقلا أيغو أورانيو إذا فسد الناس أمر عليهم شراره أيضا فيه تدكو هبي فسادات ودكو أي حمادان شعبك أو حماد أمر عليهم شراره تدكو ذا أهل الشرطها مدح له قدقا تدكو أهل الخير كمدح له قدقا لا ما يقبع حمادين مرد تدكو حيثين تدكو حمبا مدح له قدقا ياولي ولذلك حالي لهذا وإسكما أردت مثلا كما تكونون يولى عليكم سماء سبا إذن كم قطان مبا مدح له قدقا نقول شعبك هذا شعب إلهي كحريهي أهل طاعيهي أهل خيريهي نك دتك ما لحظة أنه قنا ياهي شعب كارو بكسر لح بحيانا دت سما بكسر الدقية معا فظهر خيرا ما لحظة أنه قنا سما حديد شعبك أهل الشر يهين أو أي مارة خير دري خير دريهين دت خير درنب إلهي ما لحظة قد بقى سبحانه وتعالى ويا سنة درت يدبو الشيخ ناصر السعدي وحوليه هاي كتاب في سمركو أرنتا كهضي ومن ذلك أن العبادة الضوامة بوليها إذا كثر ظلمهم وفسادهم حضيئة ضوامة الظلم وذي فساد كود أوبته ومنعهم الحقوق الواجبة حقوق ذكو واجبتي تي إلهي تي الضوامة أي من عيار ديدان أو أي سن الله إيماني ولي عليهم ظلما ذا الظالمين ما مدحلو قدقا يسومونهم سوء العذاب عذاب كيسحون أي تدنسيا ويأخذون منهم بالظلم والجور وحيكو قبطان ظلم يعدال الدرع يكو قبطان أضعاف ما منعوا من حقوق الله حق إلهي من عدي أي من عيان مثل بلاد كيدو كبغا أي أيها ندوش الله سارا وولي وحقوق عباده هي أضوامة حقوق ذو ذي إمارة كحد كدين على وجه غير مأجورين فيه وجه بريق أيسا أجرنا لقسينين بعد إمارة حقه ذنا لمقالا ولا محتسبين ضد احتساب إلهي ويديستينا وأجر إلهي ويديسنا ينا أينما حين بولي كما أن العبادة بولي سلا أضوامة وحولي إذا صلحوا حدي ولا أكسنا ذا واستقاموا أي طريق حق أتوسنادان أصلح الله رعاتهم مرك ددك شعبك دد وناسن أيهين أصلح الله رعاتهم مدح ذو إلهي هذا جيا سبحانه وتعالى وجعلهم مدح ذي وحكيلا أئمة عدل وإنصاف أئمة مدح مارة عدالة هي مارة إنصاف كش قيسه قرصور كش قيسه أي رب كيلا لا ولاة ظلم واعتصاف ضد معرة الظالمين مدح ظالمين والجور سمية الله كما يهلو مالك ضدك السنة أيهين با مدح له أقول نغلا شعبك ضدك هدو حار كيسا مساجدية مالك لقاها الله ضدك مدح ذا إيه معرة الرؤساء يال أفر رأس على لد الرال العيبية رؤساء مثل كيما دي شعبك كسر ضحك حسامة مالك لكيما دي أما يددك ظالمين هذا ضدك في عنيهين مدح في عن الله سبحانه وتعالى سين لها لكن هذا شعبك حمياي مرحبا بالله سبحانه وتعالى قسم لله سيدة الله أوليهي في سورة زخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب قفك إلهي ذكره سكتته كإن دبيلا شيطان بقى عدت له قليا شيطان بقى مركب مرحب النقضه ما شو دونه إلا هذا عبد الله بن عباس وقالوا حوليه مركب أيضا كهض ليه إذا أراد الله تعالى حولي إن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا حضو الله ضد خير لما قول ولا أمرهم خيارا مركو إلهي ضدك خير للدوني ضدك أهل خير كابو مدح كبقا وإذا أراد بقوم شرا حضو ضد شر لما قنا ولا أمرهم شرارا ضدك هم أي مدح وقدقا أهل شرطة أي مدح لو قدقا مركو إيد وحوي شعبك أيال الرباء qaacidada ayaa eedale waa in dadku shacabku umadu ay toosto haday umadu mustaqim tahay wada toosantahay allah dad wanaagsan buu maarta madax uga dhigayaa weeyaan ya ma'shar al-jinn wal-insa alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha ya ma'shar al-jinn ولقيامه بالجوغا الله بقى دو مدي سي جني انسي الله يا معشر الجن جني جماعة دي سيو والانس انسي جماعة دي سو ألم يأتكم يونا إذين ماني رسول رسول ميينا إذين ماني رسول شو منكم إذنك إذن كمدة يعني من جملتكم كمدة أما من جنسكم جنسك إذن كمدة رسول شاسو يقصونا قصونا بمعنى يطلون ويأخرين أيوه عليكم دشين كو أخرين أيوه آياتي آياته كد الأخرين أيوه آيات كي عبد عبدا كل حجري وعد يوعيد كسقنا أو خير كي شرط كهد لي أو أمر كي نهي كهد لي آيات كاس نيينا رسول إذن كد الأخرين سا نيينا إذين ماني رسول شاسو وينذرونكم إذين ديجيو لقاء يومكم يمكن أن هذا متكن أهو يوم القيامة إذن كذب ديغو مينا لدين إيماني رسول إذن كذب ديكتين عذاب إلهي أوجره وقفك مارتي لحسابين أيو نار أوقل أيو ذات رسول إذن كذب ديكتا مينا لدين إيماني سو أشاس اللو يدين أيو يعني وحال ربع حجد إن لقوه قالوا مركز وحيد هذين يعني جنقي إنسقي كودي أهل النار كأهاويا بوحي ليه شهدنا وانقرني على أنفسنا نفتنا دشيدا أيانك قرني إني رسول نوتمد إني نودقين آيات النقود الأخريين نفتنا كوك أنمار تكقرينا بيلا شهدنا على أنفسنا نفتنا قرينا دشيدا كقرينا وانكم مرخاتك عينا ويا إني نوشيتي الرسول نوتمد أو حقا نوشيقين مركز ربي وغرتهم وحاكدسي الحياة الدنيا يعني بدكاس حق والله شيئا الدنيا ذا نرشي ذا أيا كدسي أو حقي كجيرسي يعني الدنكي أيا كؤن ببالين دلدلال كيسي يا نعمة ديسي ومارت اطمئنان يحسلوني بكسمية وين كل راض النقدين إلى آخر رأيك مشغولان إلى آخر رأيك مشغولان وشهدوا ويقرين على أنفسهم نفتوا دشيد وحيكو قرين أنهم أيهو كانوا إنا يحايين كافرين كوا قالا مركي أدوك جوغين حق إنا كو كفرين وحق ديديا يحايين أي إلهي أرتي سكاقرين ما أنت أدوك جوغين إنا يسدى أحايين مركا يعني داد كان بريد قيامها مركي لتبو الله سؤاشا سوي دين دونا يعني داد كواحا حد الرسوش الله صادره وإن مبشرين ومنذرين نقدان الله يصدر رسل المبشرين ومنذرين محال الله يصدر لألا يكون للناس على الله حجة بعد رسل رسل شمرك الله صدر الدبدين إن إيسان ذاتك حجة إلهي كهلي كتابك الله صدجي حق الله شابه إلهي وبرده إن إيسان أرن قيامه مرك الله تقول رسول وحما شابه نوما آدم صدر كتابنا نوما آدم صدجين وحما شابه أرنت النوضي ديها مجرين سي إيسان أو أرنين أيو رب سبحانه وتعالى رسول شاس أو سو دراوية مرك رب وحوليها سي عذر دار كودي إلا قوية هدنا القرسين يا أيها عذر دار إلي سنفيسم يا معشر الجن والإنس جني إنس كلا كودي يا جماعة وديو ألم يأتكم يونا إذين إيمان ميينا إذين إيمان رسول رسول ميينا إذين إيمان رسول شو منكم إذين كإذين كمدا رسول شاس يقصون أخرين أيو قصون أيو معنى شيء يوي عليكم دشينا آياتي آياته يقول قصون أيو إذن كدو الأخرين أيو آياتي وح أمري وحن الريبي آياتي توحيد كفري كفري الريبي آياتي خير كفري شرط الريبي مين الذين شيء مين إيمان إذن كدو الأخرين وينذرونكم أين الذين دين يعني وينذرونكم الذين دقوا لقاء يومكم رسول شاس وينذرونكم الذين دقوا لقاء يومكم هذا مالكينا أو كانوا يوم القيامة يعني لكل الكيس الله على كل ما يسامي إذن كجدي فسوس عصمي يسمي دين إيمانين قالوا حيرا شهدنا وانقرني على أنفسنا وكم مرخاتك عني نفتين الدشي لكم مرخاتك عينا إن الرسول شنو أتمد مرك إن الرسول شنو أتمد أولو دقي أو حق الله شيء way qirayaan quraanka ilaahay wuu noo sheegay akthar min aayah wuu noo sheegay fi suuratu zumar allah wuxuu leeyahay markuu maartay ahlu jannah iyo ahlu naar ku ka sheekeynay iyo wuxuu yiri waqala allahum khazanatu ahlu naar tiba lagaaday waqala allahum khazanatuha alam yaatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum wa yundirunakum liqaa'a yawmikum hadha markii liiraadan waxay ku jawaabeen qaaluu bala walakin haqqat kalimatu al'adab ala al-kafirin wa nooyimaada rususha xaqna way noo sheegeen laakiin kelimadii cadaabta nagu xaq noqotay laana gaal aan ahayn biiran waxay ka markhaatir kacayaan inay rususha beeniyeen xaq rususha inta u timid inaysan rumayninna qiyaamaha way ka markhaati kacayaan fi suurati lmulki buu ilaahay wuxuu ku leeyahay maaratay yani takaadu tamayazu min alghayri wuxuu rabbi yiri kulama ulqiya fiiha fawjun saalahum khazanatuha alam yaatikum nadiir malaa'igtii naarta ka shaqaynaysaba waxay odhanaysaa war cid cadaabkan idinkaga digtaa miyaynan idiin imaanin maxay yidhaahdeen qaaluu balaa qad ja'anaa nadiirun fakadabna rusushii noo timid way noo yimaadeen laakiin annagaa beeninay waqulnaa maa nazala allahu min shayin in antum ilaa fii dalaalin kabiir in antum ilaa fii dalaalin kabiir baan ku nidhi baalibaad ku sugantiin waanan beeninay bay yidhaahdeen marka hadalkaas bay odhanayaan oo naftooda ay qirayaan maalinta qiyaamaha tiibo marka allah leeyahay yacni maart hadalkaas ay yidhaahdeen qaaluu shahidnaa calaa anfusina waqarratum waxaa kadisay alxayaatu dunya noloshii baa kadisay adduunkii bay ku raadi noqdeen aakharadiina way halmaameen weeyaan washahiduu way qireen calaa anfusihim naftooda dusheeda waxay ku qireen annahum kaanuu kaafiriin inay gaalo ahaayeen ayse kufaar ay ahaayeen bay qireen maxaa yeele waxay yidhaahdeen walaakin xaqat kalimatu lcadaabi cala alkaafiriin hadalkaas bay yidhaahdeen wey ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك الأمر أمركم ذلك كاون إنه إله الرسول صادر أو أي بينيان أو سداء يمرك اللون نار عذاب لو قري أركوا سداء أن لم يكن لأن لم يكن إنه سمعهان ربك رب قاد إنه محمد مهلك القرى قريوين مدهلا إنه سمعهان magaalooyin dadkeed yacni muhliku ahli lqura baa loo jeedaa qarya dadkeed inuusan rabbi halaagaynin bidulmin dulmi ay kasbadeenna inuusan ku halaagin wa ahluhaa walxaalu ahluhaa dadkeeduna qaryadaas dadkeedu magaaladaa dadkeedu ghaafiluuna kuwa ghaafiliinoho aanan loo waxyooninoo rasuul loo yacni aan rasuul loo soo dirinoo kitaab loo soo dejin ay yihiin inuusan ilaahay cadaabaynin weyaan arrinku waa sidaas wey macnaha marka aayaddan mufasiriintu laba macnaba way ku sheegaan macnaha hore ibnu jariir at-tabari baana macnaha soo khulaasaynaayo yacni uu khulaasaynaa labada macno wuxuu leeyahay macnaha koowaad bidulminta maxaa loo jeedaa macnihii hadda aan marnay ayuu rajaxayaa oo ah allah inuusan dadka uusan halaagaynin dulmi ay la yimaadeen yacni dulmi ay la yimaadeen inuusan rabbi ku halaagaynin dulmi ay la yimaadeen shirki bay la yimaadeen kufri bay la yimaadeen inuusan rabbi ku halaagayn leanna dulmigu waa kufri baa loo jeedaa bidulmin ay bishirki man ashraka wa kufri man kafara qofka shirki la yimi iyo qofka kufri la yimi inuusan allah dulmigaa iyo kufrigaa uusan ku halaagaynin ilaa rasuul loo soo diro oo dadkii oo ghaafiliin ah oo aan rasuul loo soo dirin oo kitaab aan loo soo dejinin oo xujada lagu oogin allah subxaanahu wa tacaala dadka ma halaagayo weeyaan marka bidulminta ayagaan u celinaynaa macnihii marka wuxuu noqonay alamru amarku dalika kaa wey waa kaas in ilaahay rasuul uu soo diro an lam yakun inuusan halaagin annahu sha'niye lam yakun inuusan ahaanin dheh rabbuka rabbigaaga antan wati almukhafafatu min athaqiilati ay yidhaahdaan yacni maaragtay isimkeenadana damiiru sha'ni maxduufa meesha ku jira uu yahay weeyaan annahu ana alamru washaaniye lam yakun rabbuka rabbigaaga inuusan ahaanin muhlika alqura qaryooyin mid halaago uusan ahaanin yacni ahlulqarya inuusan dadka magaalooyinka ahalkooda uusan halaagayn bidulmin dulmi ay galeen shirki ay la yimaadeen sababteedna uusan ku halaagin wa ahluhaa iyadoo dadkeeduna ghaafiluuna ay yihiin oo aanan waxi rasuul iyo maaragtay ah loo soo dirin allah inuusan dulmigaas ku halaagin laakiin waa in xujada lagu oogo oo xaqa maaragtay loo sheego markaa kabacdi baa la halaagaya معناها اللباد وحوي بظلم انت ان مارتي الله لقدقه قولي لذلك أرنكاس وحوي الأمر ذلك وياه لأن لم يكن ربك مهلك القرى الله إنه سمعهاني قريوين مثلاغه مقالوين ذكوت أسمها لكن بظلم ووامحي شرك بيلي مادين أصدقى الرسول أصدر أي عقوبة كنت دجيه مركا ظلم وكوحة لكي مركا أي رهدان الله يوم حاد انت ابنها لكي سو محا رسول نو أصدر ويسي بشيري النذير تونن وما إيمانين ويا بظلم إنه إلهي كوحة لكي يعني ساس أجيلا ولذلك ابن جرير الطبري لبدا معنى مركو سوغوريو يعني وحوليه معنى هذا لم يعاجلهم مارتين معنى هذا وحوليه لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك إلا وحوي هذا الرسول الله صدر وآنا آيات لو سودجين أن لوانين وحيكو عبر قاتان أن لسينين لم نظلمين ما هو كان الله أدوم ليس ما ظلمين وما ربك بذلام للعبيد أدوم ليس إلهي ما ظلمين مركو الله بدا صوى شيئي أيوب مارك ابن كثير وحوليه وحمجد ابن جرير الطبري ورنيا وأولى الأقوال بالصواب عندي القول الأول القول الأول كم رأي مارك الصواب وحوليه معناها أيو رجح ياويا ولكل أمة ولكل متكست كلجي أو كم أه يعني مارك في لكل عامل متكست أو شقي أو عمل فل من طاعة الله أو من معصيته معصية طاعة إلهي قف كست أو سمية أما معصية سمية أما طاعة سمية متكست كلجي ولكل أي ولكل عامل متكست أو شقي أما خير شقي طاعة أما مارت معصية يحمل ليمي وحوليها درجات درجوين بولية يعني منازل هي مراتب بولية مرتبة هي منزل بولية مما عملوا وحي سميين أيين كليهين وين مما عملوا يعني مراتب من عمله أي قفل الببلية عمل كيسو مرتبة هي منزل بوليها وين مرتبة أصول مركب قارة عمل كيسا هذه أو طاعة خير ليمي وناك يا جنب إلهي بكوكاري حدي أو معصية يا شرع يا كفر يا بدعة لي منا شرع يكوكاري شرع يكوكاري ويا ولذلك ابن كثير ملك فسر يحوليه لكل عامل من طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها الله مركا عمل كاس آتما يسبب مرتبة درجة كوكارسيني يعني من زلال أسهو قارسين ويثبته بها ونقصها الله إن خيرا فخير وإن شرا فشر يعني ساسوا لي مركا قفك يعني وارتي بوح أوصى ما يستو درجة لي ساسوا الله سيني عمل كالتي ما دوبا من زلال يسلو لي خير هذا الله ما ده خير بالله أبا المرم شر هذا الله ما دهنا شر تاسا من زلال يدي عذابك إلهي بكيلوه وما ربك رب قاعد وما سمحاني نبي الله محمد بغافل مدحل مامسن عما يعملون وحي سمين ايان تتك وحي عمل فليان الله وأقيه مركاسه فيجازي كلا بحسب عمله قفو البابا وحي أو الشقيستي أي رب سبحانه وتعالى كأبا المرن ايوه مركا ولكل درجات مما عملوا بغوي وكالمركو فسره وحولي يعني في الثواب والعقاب على قدر أعمالهم في الدنيا وثواب في عقابة لوجهة عمل كأدوك أي سميستين بان قدر كذو النقن مكاسو يرف منهم من هو أشد عذابا يعني قف عذافيس أو أدو دريه حيبا جربوا لي وحلمنا ومنهم من هو يعني أجل ثوابا من ثواب كيسنا أدو دريه هي أجرب أهلي أدو دريه حيبا جرتبوا لي مكدت أسكو درجة معها قلوا والبقى درجة لسية قفنا دركات أهل النار كدركات بيليين أهل الجنة لنا درجات بيليين وين وحي لم يتعيد في سورة الإسراء كجلته ورب إليها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا يعني تاويا في سورة الأحقاف نسيدك لرب كليه يعني ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون مركبتك الله ظلم مما يبو رب سبحانه وتعالى ليه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا